كتاب الجنايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهم عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. صلى الله عليه وسلم على رسوله ومن آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالديات. الحديث الأول يدل على أن من تطبب ولم يكن بالطب معروف فأصاب نفسه فما دونها فهو ضامن لجرأته على الخطأ وظلمه نفسه وتعديه على النفس، فهو ضامن. فإذا تطبب لعلاج البطن أو الرأس أو غيرها ومات بسبب ذلك، أو تعطل العضو بسببه من يد أو إصبع أو غير ذلك، فهو ظالم، لأنه ليس له التطبب وليس عنده علم، فيكون ظالما مستحقا للعقوبة وظامنا لما حصل بأسبابه من التلف أو تعطل المناح. والحديث الثاني يدل على أن في المواضح خمس من الإبل وهي موضحة في الرأس التي توضح العظم ولا تكسر، فيها خمس من الإبل نصف العشر، وهكذا السن خمس من الإبل. أما الأصابع فهي العشر، كل أصبع فيها العشر، الإبهام والخمس سواء فيها العشر، عشر من الإبل. وهذا جاء في حديث كثيرة صحيحة لما دل على هذا المعنى، كما تقدم في حديث أيضا عمرو بن حزم. الحديث قال: عقل شيء، يقول صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. المرأة على النصف في الدية، ففيها خمسون من الإبل، وهكذا في أطرافها في اليد والرجل ونحو ذلك نصف عقل الرجل، إلا فيما دون الثلث فهو مثل الرجل. الموضع خمس من الإبل، وهكذا إذا بلغ الثلث فعلى النصف، ما زاد الثلث فأكثر هو على النصف، وما هو أقل من الثلث كالموضع والسن ونحو ذلك هي كالرجل، خمس من الإبل في سنها وموضحتها وأصبعها وأشبعها. فق الله من عينها ثلث الدية، نعم في ثلث الدية، نعم أقول لك في ثلث الدية على النص. صلى الله عليه وسلم. حديث عمرو بن شعيب عن أبي هريرة هنا في بس الشافعي من دونه، يا كان عندنا ثقة وسند جيد. نعم قد تقرها العلماء بمئة ألف منذ سنوات ولم تتغير بعدين، قدروها في هيئة العلماء والعلماء تختلف. نعم وهم يحب على حد سواء، في ابن البخار وفي ابن البخار وفي ابن تلبو يحب على حد سواء. نعم زادت عن الثلث المرأة. لا، الثلث العشر على النصف، على النصف. وإذا صارت أقل مثل الرجل، الموضع هو الإصبع مثل الرجل. الحديث إذا صحيح بشكل أن المرأة يدها نعم نعم لا بأس. نعم. طبعا في قول أهل النسائي، طبعا لا بأس في القراءة في الحمام، الحمامات هذه التي نعرف الخلاء أم الحمامات التي للاغتسال فقط؟ الأقرب الله أعلم أنها الحمامات التي تكشف فيها العورات تكشف الاغتسال، وإذا كان فيها محل قضاء الحاجة من باب أولى، لكن أقول ضعيف تكره فيها إذا كان فيها قضاء الحاجة. أما حمامات مجرد الاغتسال ما يضر، لكن هذه قد يبال فيها حتى اللي يغتسل قد يبول الإنسان فيها الشهر. هنا عفوا التحريم والتنزيه. هو بالله الله التنزيه. لو واحد الحين قرأ الله ما ينبغي يعلم أنها مكره، يعني كان إذا دخل هذا وضع خاطره، إذا وضع خاطره في ذكر الله اقراه من باب اولى، تسميه من باب اولى. حديث انس صحيح عفى الله عنه من وضع الخاتم صلى الله عليه وسلم. فيه اختلاف ولا اقرب من الاهل لا باس به، لكن بعض اهل الحافظ يقول نعلم رحمه الله في البلوغ عل بعضهم ولم يثبته. بكل شيء في ذكر الله عز وجل الافضل تركه، الافضل تركه، الاحوط تركه. احسن الله اليك. تسد كراهه النبي ما نهى عنها، لان من فعله فعل فعل ولم ينهى عنه. ما تسد كراهه اذا كان قراءه الحديث الكبير. انا الزوجة ثلاث حيضات نسخت من الحاكم زوجها عن زوجها. الزوجة عن زوجها إذا نسخت من قبل الحاكم. ثلاث حيضات. ثلاث حيضات. لما فشحت بريرة اعتدت ثلاث حيضات. أما المخلوعة الحجاب ثلاث، وإن اعتدت حيضة كفى إن شاء الله، لأن مخلوعها مثل الجارية المسبية ومثل المسترة معاوضة. نعم. يأتي إن شاء الله، يأتي الحديث. سب. نعم. إذا كان الطبيب عارف من الطب وأخطأ تشخيص المريض هل يضمن؟ لا، هل ما يضمن؟ إذا كان عارف الطب واجتهد ما يضمن. يرجع المحكمة إن شاء الله. تنظر يوم صلى الله إليكم. إذا جاء خبر رمضان أثناء النهار هل يجب الإمساك مع القضاء أو إمساك فقط؟ يجب الإمساك مع القضاء عند جمهور أهل العلم وهو كالإجماع. صلى الله عليه. ضابط التفريق بين الكلمات القدرية والكونية وبين ضابط الكلمات الشرعية. كما استعيها القرآن، القدرية أمر أوامر الله التي يأمر بها كن فيكون سبحانه، إنما هو يقول كن فيكون. وكما في الشرعية القرآن. دية الأمنة أحسن الله. دية الأمنة. على حسب الأسباب، إذا كان ثلاث تنسى الأسباب. والإبهام فيه مفصلان نصف الأسباب. تقدم البحث. يزيد لما يقدمون. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وعن أبي رنثة قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. فقال أما إنه لا يدني عليك ولا تدني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كالأحاديث السابقة دل على أن شبه العمد لا قود فيه ولكن فيه الدية المغلظة. وتقدم شبه العمد والخطأ شبه العمد الذي يحصل مضاربة أو نحوها فيحصل قتيل، هذا يكون فيه الدية لكنها مغلظة 30 عقة و 30 جزاء و 40 خلفة كما تقدم. وتقدم حديث ابن عباس حصل قتل عمية أو لمية وأن لا قوة في ذلك وإنما هو شبه العمد. فالحاصل أن إذا كان القتل أقوى أنواع ثلاثة، الخطأ المحض هذا لا كلام فيه أن عليه الدية وعليه كفارة، والدية تكون على عاقلة إذا تيسر وجود عاقلة. الثاني شبه العمد يكون مضاربة يكون شيء لا يبلغ حد أن يقال به ولكنه فيه شيء من التعمد فهذا يقال له شيء في العمد. ففيه الدية والكفارة ولكن الدية مغلظة أغلى من دية الخطأ وهي على العاقلة أيضا. النوع الثالث العمد المحض هذا فيه قوت كما تقدم إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو بالعفو فلا بأس له مخيرة إن عفوا فلا بأس وإن أخذوا الدية فلا بأس وإن طلبوا القتل فلا شبهة وجب القتل إخلاصا. والحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في دية بالفضة أنها 12,000 قضى بها 12,000 جاء الحديث متصلة ومرسلة. وقاعدة أن الإيصال مقدم إذا كان من ثقة وهنا متصل ثقة ولكن عند أهل العلم هذا على سبيل التقويم على سبيل تقويم الأمئة ليس أصلا في الدية وإنما الأصل في الإبل مئة من الإبل والبقية على سبيل القيمة. فإذا كانت الإبل 100 لا تساوي إلا 12,000 على تفصيلها ودي ب 12,000 وهكذا إذا زادت 300,000 أو 200,000 على حسب الأحوال والأصل هو الإبل. ولهذا في هذه المملكة تنوعت الدية وتنقلت بسبب احتلال قيم الإبل وقد استقرت الآن بعد النظر والتأمل إلى في 100,000 وربما يعاد النظر فيها بعد ذلك وتغير الحال. المقصود أن الأصل هو الدية هو الإبل هذا هو الأصل. وإذا اختلفت أحوالها لابد يدرس أهل العلم ذلك ويكون عناية بأقوامها المتوسطة ثم تجعل الدية على حسب ذلك. الحديث الثالث حديث أبي ذمتة فيه شاهد من قوله إنه لا يجني عليك هذا بلي وأشرق أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك فيه الدلالة على ما أحد يجني لا نفسه لا يجني جاني لا نفسه كما جاء في الحديث الآخر وكما قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر. إذا جنى إنسان لم يلزم أباه شيء من جنايته ولا ولده أجنى عليه ما عدا ما يتعلق بالعاقلة فهذا له دليل خاص مسألة العاقلة كما تقدم. فسيئات الولد عليه وجنياته عليه سيئات الوالد عليه وجنياته عليه كل واحد لا يجنى على نفسه لا يؤخذ بها قريبه الآخر لا ابنه ولا أبوه ولا غيره ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا يكون مشاركا إذا شارك في الجريمة فله حكم مشارك. أما إذا كان لم ليس له مشاركة فالجاني جناته على نفسه ولا تزر وازرة لا في الدنيا ولا في الآخرة وفق الله الجميع. الله إليك المقتول غيلة إذا عفى أولياء هل للإمام ليس لهم لا ليس لهم لا بد قدر الجنة. نعم نعم سد لباب الشر حماية المسلم من الفساد. نعم سلام الله عليك ألا يقال بالكفارة في قتل العمد؟ نعم ما هي كفارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه شيء والرب جل وعلا شرط في الخطأ شرط كفارة الخطأ. نعم لا فيه الدية عليه الدية على العاقلة العصبة. ينظر في الأسباب أو ينظر في الأسباب البينة ينظر في الأسباب والأصل الحمد لله بينة تدل على الخطأ الأصل فقط عمد إلا يدل دليل على شيء في العمد أو على الخطأ. صلى الله عليك يا شيخ ما إلى شيخ كانت على طريق سفر يا شيخ وصدروا بسيارة يقودها سكران شيخ فذهب من العائلة مات اثنان أو ثلاثة هل الأفضل يصحوا على هذا الطريق السكران شيخ؟ الله الأفضل عدم السماح تسمع عليه لا سمع تشجيع على الشكر والشر إن شاء الله لو لا عدم السماع وديها يأخذونها وإذا كانوا في غلاة الآن يصرفونها في وجوه الخير. صلى الله عليكم قد شبه الحب هل الجاري يشترك في دفع الدية أم تفرع العاقلة فقط؟ المعروف على العاقلة النبي قضى بها العاقلة في قصة المرأة اللي ضربتها هداهما بحجر. نعم الدية المغلظة 100 من 8 نعم الدية المغلظة 100 من 8 كخطأ يا شيخ لكنها تختلف أنواعها قيمة ولا في المغلظة 25 من المخاض و25 من تلابون 25 حقة و 25 جلعة، والمخففة 20 بنت لبون، 20 بنت بحار، 20 بنت لبون، 20 بنت لبون، 20 حقة و 20 جلعة. يختلف الأسنان. إذا كان الرجل عنده ما يبلغ نصاب هل يعطى من الزكاة لعانة على الزواج؟ إذا كان عاجزا يعطى من الزكاة لعانة على الزواج. إذا كان عاجزا عن الزواج عن مؤونته يعطى من الزكاة ما يعينها على الزواج. مخالف النصوص، رد عليه النصوص غلط. ضعيف المقال الدرعوني، رواه ابو داود لكن ما رجع سند عند ابي داود، رجع سند عند ابي داود. على كل حتى لو صح معناه صحيح مغلظ لكن ما في قتل مثل ما صرح الحديث. صلى الله عليه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء الناس، يعني فتنه يكون فتنه بين الناس يتقاتلون مثل ما يتقاتل الجيران والشركاء والشركاء ونحوهم، تكون فتنه يتقاتلون فلا يعرف القاتل او يعرف ولكن بشيء ما يزال عنده ما يسوي له العند الكامل، كيف العند مثل ضربه دزه ضربه بعصا مثلها ما يقتل لكن اراد الله الموت. صلى الله عليه وسلم. تشميت العاطس هل يقال فرض العين او فرض الكفايه؟ وأهل النصوص وجوبها المعروف عندها الأسنة، ولكن الرسول أمر بذلك قال إذا عطى هذا فليقول الحمد لله، وإذا قال هذا فليقول له يرحمك الله. أمر فلا ينبغي التفريط في هذا كان يسمع. الله عليك. إجابة الدعوة من ذهب إلى أن تأكيد الاستحباب دعوة مستحبة، إجابة الدعوة مستحبة يسأل وجوب إذن مستحبة إجابة دعوة الزواج الله الهدي وجوب وصحة القصة دعوة إجابة المؤذن إجابة المؤذن سنة، أما دعوة الوليمة لا واجبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ظاهره العموم. ظاهره العموم. إلا من عذر شرعي كالمرض أو وجود منكر في الوليمة أو مشقة لا يكون بعيد يحتاج إلى سفر وإلى معونة. حديث من شهر سيفه ثم وضعه فدم هذا لا يأخذ شيخ الذي يهدد المارة. ما أعرف حالها. أو لا أعرف شيئا هذا الحديث. لا متمرن مو باشل متمرن مو بياخذون الباشل متمرن على الطب مجنونه. باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يدوا صاحبكم وإما يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال لي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فيحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه. أما بعد، هذان الحديثان يتعلق عالمين قسامة، وقسامة هي أيمان يتولاها المدعون على المدعى عليهم في تعيين واحد قتل قريبهم. إذا كان هناك دعوة، هناك عداوة وشحناء يتهمون بها، ولم هناك ولا يوجد هناك بينة تشهد على عين القاتل، وقال لها قسام من القسم. قد كانت في الجاهلية وقرها الإسلام كما في الحديث الثاني، وحكم بها بين اليهود وبين الأنصار. فإذا وجد قتيل بين قوم بينهم وبين قتيل عداوة، أو بينهم وبين جماعة القتيل عداوة، فإنه ينظر في الأمر. إذا ادعوا أنهم قتلوه، فإن كان هناك بينة فلا كلام، شاهدان عدلان يكفي. فإن لم يكن هناك بينة فإن أولياء القتيل لهم الدعوة على المتهمين ولهم اليمين أن يحلفوا، فإن لم يحلفوا تبرئهم.